العيون يا جميل. أسرار عينيك بتقول سحر العيون يا جميل. أسرار عينيك بتقول يا جمال عينيك يا جمال يا جمال عينيك يا جمال يا جمال عينيك يا جمال يا جمال عينيك يا جمال. جمالك عندي كأنه خيال وحسنك راية يزينه دلال. جمالك عندي كأنه خيال وحسنك راية يزينه دلال. ملكت فؤادي شغلت البال. ملكت فؤادي شغلت البال. كتمت الوتر رضيت بصدق. كتمت الوتر رضيت بصدق. أرضيت بنصيبي معك يا جميل. أرضيت بنصيبي معك يا جميل. سحر العيون يا جميل. أسرار عينيك بتقول سحر العيون يا جميل. أسرار عينيك بتقول يا جمال عينيك يا جمال يا جمال عينيك يا جمال. يا جمال عينيك يا جمال يا جمال عينيك يا جمال. شفتك مرة بقرب النيل مشرق نورك يضوي الليل. شفتك مرة بقرب النيل مشرق نورك يضوي الليل. الرود معك بتميل وزهور الرود معك بتميل وقلبي معك